بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الاثنين الثالث من شهر رجب للعام 42,400 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في كتاب مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونحن في الدرس الثالث، إذ قال رحمه الله: الدرس الثالث واجبات صيام رمضان. أخذنا أمس الأركان، فمن يذكرنا بالأركان؟ تفضل اذكرها. ومن هو؟ الرجل المسلم والمسلمة، وأيضا حسيا أو مفطرات حسية أو معنوية. نعم، نعم. اليوم معنا الدرس الثالث، قال: واجبات الصيام. ما معنى واجب؟ ما معنى واجب؟ الواجب لغة الساقط واللازم. قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها. ما هي؟ الوضوء. وجبت يعني سقطت. قال: والمغرب إذا وجبت يعني غابت. وقال: غسل الجمعة واجب أي لازم على كل محتلم. وشرعا ما أمر به الشرع أمرا جازما، أو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. قال: واجبات صيام رمضان ثمانية. الواجب يجبره، يحصل له جبر، قد يجبر الواجب بشيء بالنسبة للصلاة، قد يجبر بشيء في الصلاة، مثلا يجبر بسجود السهو. وأما الركن لا يجبره سجود السهو، لا بد أن تأتي به ثم تسجد السهو. وهنا الواجب يعني أمر لازم في هذه العبادة، يلزمك أن تأتي به في العبادة. في ترك مثل ماذا؟ نعم، لكن الصيام لو تركت شيء لا يبرك، يحسب قد تبطل العبادة بالنسبة للصيام. الصيام لا، الصلاة لا، الصيام نعم. سنأتي الآن، سنذكر بعضها. نعم، وهذا قول جمهور الأصوليين على هذا القول، على التفريق. تقريبا. طيب، قال: واجبات صيام رمضان ثمانية. قال: الأول وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا، يجب أن نتحرى الهلال. هلال ماذا؟ هلال رمضان، هذا واجب. والتحري ما معناه؟ التقصي، متى ينتهي شعبان ومتى يدخل رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: احصوا هلال شعبان لرمضان. تعد اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، احصوا هلال شعبان لرمضان. قال: وجوب تحري رؤية الهلال. وما حكم هذا الوجوب؟ وجوب كفائي. ما معنى وجوب كفائي؟ إذا قام به من يكفي سقط الحرج عن الباقين. في وجوب كفائي ووجوب عيني. فالتحري رؤية الهلال لا تستطيع الأمة كلها أن تتحرى، هذا في عمله، وهذا في متجره، وهذا مريض، وهذا كذا مسافر. يتحرى أهل العلم، يتحرون، وينبغي المسلم يتحرى هذه العبادة. فإذا لم يستطع أن يتحرى فإنه يتحرى له الذين يستطيعون. فإذا تركت الأمة التحري أثمت. ولماذا الهلال؟ لأن الصيام ينبني على رؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما هو أي فلا يصح الحساب صيام الحساب الحساب هذا الذي يحسبونه اليوم الفلكي لا يجوز صيام على رؤية الهلال. الثاني من واجبات صيام رمضان وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق. إذا لم يمسك متعمدا، نعم، وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق، طلع الفجر وجب الإمساك، هذا واجب. وإذا لم يمسك يمسك بطلت تلك العبادة. الثالث وجوب الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية حتى يتحقق غروب الشمس، أو يغلب على ظنه حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت. يمسك حتى يتحقق من هذا رؤيته، يتحقق إما رآها بعينه أو جاءه الخبر الصادق، سمع الإذاعة في بلده أو سمع المؤذن المتحري أذن وتحقق غروب الشمس، أو غلب على ظنه في حال الغيم، غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. نعم. إذن الواجب الثالث ما هو؟ وجوب الإمساك عن جميع المفطرات المعنوية والحسية حتى يتحقق غروب الشمس. عند من السؤال؟ عندي سؤال في النحو، عندي سؤال في النحو، عندك يا سؤال؟ حتى يتحقق، اعرب أو أعرب، حرف غاية، نعم، وجه، نعم، مضمر، صح، نعم كلامك صح، منصوب بأن مضمرة بعد، نعم، والفاعل مستتر تقديره هو، أو يغلب مثلها معطوفة، أو يغلب على ظنه أنها غربت. إذن الواجب الثالث ما هو؟ وجوب تحقق غروب الشمس، الإمساك، وجوب الإمساك إلى غروب الشمس. الرابع وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى تغرب الشمس. على الجميع كيف اللي يسمع الأذان؟ الأذان حتى نعم. أو يغلب على ظنه الأذان. أو يغلب على ظنه المؤذن. أنت ما شاء الله. والله أعلم. تعجيل الإفطار إذا غربت. تعجيل شرعي. لكل فرد لا لا صعب. المستأجل المستأجل ذا أحيانا يأذنه باقي النهار ربع أو نص أو أربع سلام أذنه باقي نص. كنت أنا تابع تابع. أما ذا اللي في كلية يأذن وعادها خاض خمس دقائق اللي كده وعادها قرص. والله وعادها قرص يأذن تابعته يديد مرات يكون عادها خاض ويأذن. يا رب استغفر. يا الله استغفر. يا الله استغفر. طيب هذه الآن أربع واجبات. نعيد: وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا، وجوب الإمساك إذا بزغ البازغ الفجر الصادق، الثالث وجوب الإمساك عن جميع المفطرات حتى يتحقق الغروب، الرابع وجوب الاستمرار، هذا يستمر يعني نيته أن ماشي أن الصيام ماضي، فإذا نوى قطع الصيام قطع الصيام. إذا كان حديث نفس. حديث نفس وإنما هو عهد نفس. لكن لو نوى وعقد النية وفتح البزبوز ما وجد ماء. فتح الثلاجة لا يشرب. لم يجد ماء. لم يجد شيء. هذا على خطر عظيم. سيذكر يمكن هنا. هذا على خطر عظيم. عقد النية أنه سيشرب. جاء الدبة ما فيها. البزوز ما فيه. الدكان مغلق. الثلاجة ما فيها. يريد أن يصلح. يجب أن يستمر على نية الصيام حتى تغضب. انقطعت النية. النية انقطعت. النية انقطعت. طيب الخامس وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا ثم تذكر أو ذكر أو عامدا بغير عذر أو صح المريض في أثناء النهار أو وصل المسافر إلى بلده أو طهرت الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر أو بلغ الغلام أو الجارية أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فإنه يجب عليهم إمساك بقية اليوم. هؤلاء أذن المؤذن خرج ما فهمك. أذن الفجر واللقمة فهمك أخرج. أو أكلت ناسيا. أكلت ناسيا طبعا اللقمة هذه تحتاج لك مضغ تمضى تشتي عليها ماي وهكذا يمسك المسافر يمسك نصف اليوم. هذا الراء نعم يقضي المسافر يقضي. هذا أصح قولي العلماء في المسألة. يقضي هذا احترام لحرمة الشهر. هذا إنما هو يفعل ذلك يفعل تعظيم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بهذا يفتي جم من العلماء ويرى البعض القول الثاني أن من أفطر أول النهار أفطر آخرة و نعم من أكل يعني مسافر أو كذا يستتر لا شك أنه يستتر. طيب إذن أخذنا الواجب الخامس إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا. أخذت الجيج جلس يأكل أو لبان يراك صار رمضان أخرجها يجب أن يخرجها تذكر أو ذكر. هل لي أن أسكت؟ رأيت فلان يشرب ما أنا أعرف أنه صائم أعرف أنه صائم قال خليه يشرب هل يصلح؟ قال تعاون على البر والتقوى قل يا فلان رمضان وهكذا. كذلك بارك الله فيكم من واجبات الصيام يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وأمته إذا خشي الوقوع في الحرام. إذا خشي أن يقع في الحرام كان بعض السلف يأتي المسجد يقول نعصم أسماعنا وأبصارنا من الوقوع في مخالفة يبتعد عن زوجته ويبتعد عن أمته إذا خشي الوقوع في الحرام. هذا واجب. قبل الأخير من واجبات الصيام رمضان وجوب ترك قول الزور والعمل به والجهل والغيبة والنميمة وجميع المحرمات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يترك الكلام الذي لا ينفع الفعل الذي لا ينفع العمل كالضومنة والشطرنج والباصرة والكيرم والفرفيرة والاستبليشن وهذه الأشياء تتركها والجهل هذه من الجهل والغيبة والنميمة هذه محرمة. يجب على الصائم أن يترك ذلك. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى آثار اللحم بين أسنانكما ألم تقولا في الصائم نومه في سفره كنومه في حضره. قالوا يا رسول الله ما قصدنا أو ما أردنا. قال استغفر لنا يا رسول الله. قال مرى أخاكم فليستغفر لكما. هذان هما الشيخان أبو بكر وعمر. قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى آثار اللحم بين أسنانكما. انتبه يا أخي أن تقع في غيبة أو نميمة فإنهما من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا. أخيرا من واجبات الصيام أن يكون محبا لصوم رمضان، لأنه مما أنزل الله. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تحب الصيام. قالوا بكر رمضان، قال حر شديد، ما عندي إيش مصروف، ما عندي مقاضي، ما عندي. يا الله لك كان ما أشهر يا مجيش رمضان، لو كانت أخر قال اللي مجي راتب. لا تقول هذا، جاء رمضان أهل المصالح. ولي الله عز وجل طلب منك ما تيسر، أعوذ الله بما تيسر. لا تقول ما عندي. وقال أقبل رمضان بعده العيد، فيكره إقبال رمضان ويكره إقبال العيد. لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.